مأمور، المصلي مأمور بأن يكون متطهرا في صلاته من الحدث ومن النجس، وفي نفس الوقت منهي أن يمارس أو أن يأتي للصلاة في حال الحدث وفي حال النجس. فمثلا من فارق بين هذا وذاك؟ قلنا من صلى مغتسلا يلزمه الإعادة، ومن صلى حاملا للنجاسة فيه قولان، أو جمهور أهل العلم يقولون لا تلزمه الإعادة. ما الفارق؟ الذي يظهر ليس هو القاعدة التي هي مسألة المنهيات والمأمورات، وإنما هنا فيه دليل خاص وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعلم بأن في نعليه نجاسة وهو في أثناء الصلاة وخلع النعل وأتم الصلاة ولم يستعرفها، فهذا دليل على أن حمل النجاسة لا يبطل الصلاة إذا كان ناجسا. نعم. نعم. إذا ذكر النجاسة واستمر في صلاته. لا، إذا ذكر النجاسة في ثوبه فليس له أن يستمر في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ ماذا حصل؟ لما بلغه جبريل يعني خلع النعلين واستمر في على طهارة، يعني في دائرة لباسه وثوبه، ولكنه بقي على ما أو بنى على ما سبق من صلاته في حال وجود النجاسة في النعلين. هذا يدل على في حال النسيان لا شيء، وأما إذا ذكر فليس له أن يستمر في استعماله أو في الصلاة مع النجاسة. ثم قال إذا وإن أخطأ بالقبلة، إذا أخطأ المجتهد اجتهد بالقبلة وأخطأ في وقت أخوان للسؤال، إن أخطأ بالقبلة يعني نقول هناك ماذا؟ المجتهد قد يجتهد بالقبلة وقد يغلب على ظنه بعد أن يجتهد أنه كان مبدئا في اجتهاده الذي بنى الذي صلى عليه. قال إن أخطأ بالقبلة، فإن أخطأ بتيامن أو تياسر يسير، تيامن يسير يعني تيامن عنها إلى جهة اليمين قليلا أو إلى جهة اليسار قليلا، يعني هو كان في المشرق فاتجه إلى الجنوب إلى الجنوب أكثر، أو في جهة يعني أو إلى الشمال إلى اليسار أكثر، الشمال إلى الشمال أكثر، تبين لهم والله كان منحرفا لكن هي نفس الجهة لكنه منحرف. قال إن أخطأ بتيامن يسير أو بتياسر يسير أجزأته صلاته على المخطأ، لأنه يعني هو في الجهة، يعني ليس في الجهة ولكنها ليست الجهة تامة وإنها بيتراز. قال لتعذر الاحتراز من ذلك المقدار، فهذا حاصل، يعني يتعذر الاحتراز من المقدار اليسير بالتوجه إلى القبلة، وبخاصة في من قرب منها. وهذا نجد كثيرا من ما يحصل في الإشكالات في توجه إلى القبلة في مكة وفيما حول مكة، ثم كلما تسعد الدائرة كان أخف، يعني كلما تسعد الدائرة يكون الاتجاه أوسع. قال إن أخطأ بتيامن يسير أو تياسر يسير أجزأته صلاته على المخطأ لتعذر الاحتراز من ذلك المقدار. وإن أخطأ الجهة اجتهد، لكن أخطأ الجهة، الجهة إلى الشرق فاتجه غربا أو إلى الشمال فاتجه جنوبا، إذا أخطأ الجهة اجتهد وصلى ثم تبين له أن صلاته كانت بعكس فما الحكم؟ قال فإن ففي الإعادة أيضا قولان للإمام الشافعي، في الإعادة قولان للإمام الشافعي، مسألة الطهارة الخبث يعني صلى بطهارة الخبث ناسيا، قال في الإعادة قولان وهذا عند الشافعي، لكن عند الإمام أحمد ورواية عن الإمام أحمد، ورجح ابن قدامة عدم الإعادة كالجاهل بالنجاسة في الإعادة. هنا قال فيه قولان في مسألة من اجتهد في القبلة ثم وصلى ثم تبين له أنه بعكس القبلة، يقول في وجوب الإعادة عليه أيضا قولان عند الإمام الشافعي، مأخذهما مأخذ هذين القولين دليلهما أن فرضه فرض هذا المصلي في حال اجتهاد. طبعا غالبا إخوان الاجتهاد في القبلة كما قلنا في الدرس الماضي إنما يكون متى؟ في السفر، في حال السفر، أما في حال الإقامة والحضر فليس له أن يجتهد، لأن عنده الأدلة والقرائن وسؤال الناس الاجتهاد إذا كان في سفر البيت عند واحد. قال مأخذ هذين القولين وجوب الإعادة على من صلى عكس القبلة اجتهاده أو عدم وجود بها وجوب الإعادة، مأخذهما أن فرضه الواجب عليه هل هو استقبال الكعبة أو استقبال جهة يظن فيها الكعبة، هل الفرض هو استقبال الكعبة أو الفرض هو استقبال جهة يغلب على الظن أن فيها الكعبة. فإذا كان الفرض هو استقبال الكعبة وتبين واجتهد وتبين له أنه عاكسها إذن فلم يأتي بالفرض فوجب عليه الإعادة، وإن كان الفرض هو استقبال الجهة التي يغلب على ظنه أن فيها الكعبة وقد اجتهد وغلب على ظنه أن الجهة التي صلى فيها هي التي فيها الكعبة فعندئذ أتى بماذا؟ بما وجب عليه من الاتجاه إلى غالب ظنه أن الكعبة في هذا الاتجاه. هذا هذه المسألة قال فيها قولين للإمام الشافعي وهذان مأخذهما، لكن هذا أو مذاهب أخرى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد مذهبهم عدم الإعادة، ليس عليه أن يعيد الصلاة. من اجتهد في القبلة ثم تبين له خطأه بعد يعني الصلاة سواء كان بتيامن أو تياسر أو معاكسة باتجاه آخر إذا صلى باجتهاد فلا يلزمه الإعادة. بعض أهل العلم قال طبعا الإمام الشافعي له قولا في المسألة، بعض أهل العلم فصل وقال إن كان في الوقت فيعيد وإن كان في غير الوقت فيعيد. أيضا نعود إلى مسألة الاحتياط والورع وأنه في هذه الحالة من الاحتياط من الورع أن يعيد صلاة من الورع، وإن لم يعد فصلاته صحيحة. قال وإن أخطأ في التقويم، ذكرنا قال قلنا إيش من الاجتهاد يكون اجتهاد في تقويم المكلفات. قال وإن أخطأ في التقويم لأن اطلع على صفة نفيسة تقتضي زيادة كثيرة في القيمة أو على صفة خسيسة تقتضي نقصا كثيرا من القيمة بطل التقويم، لأن الخطأ والعمد سيان في تفويض الأموال. ما قلنا إن من الاجتهاد اجتهاد في تقويم المتلفات، والمتلفات عندما يتلف إنسانا على إنسان مالا من أمواله يعني حيوانا دابة أو سيارة أو كذا أتلفها يحتاج إلى أن يعني حقه طبعا أن يؤتى بقيمة هذا المتلف أو بأرشه قيمة هذا المتلف. من يقدر قيمة المتلف؟ أهل الخبرة. جاء أهل الخبرة واحد منهم أو اثنان أو كذا وقالوا والله هذه السيارة يعني بنوعها ووقفها وكذا إلى آخره قيمتها عند إتلافها تساوي كذا 50,000 أو 20,000 ريال. ثم بعد ذلك تبين لهم أنها أعلى من ذلك بوجود صفات فيها أو في نوعها لم تتبين لهم من قبل، أو العكس وجدوا أنها أدنى من ذلك بكثير. يعني قال في هذه الحالة يبطل تقويمهم الأول لأن الحقوق الخاصة للناس لا تسقط بالمثيان ولا بالخطأ. حقوق الآدميين لا تسقط لا بالخطأ ولا بالمثيان، ولهذا يعني جناية الصغيرة الطفل الصغير وجناية المجنون يعني ما يسقط حق المجني عليه، وإنما تلزمه إما في ماله تلزمه في ماله ويتولى إخراجها الولي. كذلك الخطأ من الشخص يعني البالغ العاقل لا يعفيه من حق الآخرين. قال الحالة الثالثة من أحوال المجتهد فيما يتبين له في اجتهاده أن يتحير، نقول إيش؟ إما أن يتيقن الصواب أو يتيقن الخطأ أو يظن الصواب أو الخطأ. الحالة الثالثة أن يتحير، لا هو متيقن هذا ولا هو متيقن ذا ولا يترجح لديه شيء من الاحتمالات ولا يظهر له مقصود، أن يتحير ولا يظهر له مقصود، وهذا في حال إيش؟ الذي يسمى عند أهل الأصول وأهل المنطق الشك. تردد بين حالين، تردد بين حالين مستويين يعني لا مزية لأحدهما على الآخر. قال له أحوال، المتحير له أحوال، أحدها ويده هو دائما بالاجتهاد بالأدلة، أحدها تعارض الأدلة في الأحكام. المجتهد الشرعي الذي ينظر في النظر ومعرفة الأحكام من أدلتها قد يتيقن معرفة الحكم، وقد يظنه ظنا غالبا، وإذا ظنه قد يغلب على قد يعني يتبين له خطأه، وقد يعني قطعا، وقد يتبين له أو يظهر له احتمالا، وقد يتوقف ما يستطيع من خلال الأدلة التي بين يديه ومعرفته بها، لا يستطيع أن يرجح حكما على حكم. قال أحدها تعارض الأدلة بالأحكام، في هذا الحال يجب التوقف، يجب على المجتهد العالم إذا نظر سواء كان للإفتاء أو للقضاء، إذا نظر في بيان حكم شرعي من أدلته ولم يتبين له ذلك الحكم من خلال الأدلة التي بين يديه فما تبين، يعني احتمال هذا احتمال هذا وليس فيه رجحان لأحدهما، يجب عليه التوقف. بمعنى ما يقول ان هذا جائز هذا ممنوع هذا حق وهذا باطل وهذا حرام وهذا حلال، لا، لانه ايش يعني متحير متوقف او متشكل، هذا متحير اذا يقف حكمه الوقف. طيب ومتى ماذا اسمع؟ سؤال، اجتهد هو من اهل الاجتهاد، عالم بأدلة الاحكام الكتاب والسنة والاجماع والقياس معرفة الخاص والعام والمفرد والمقيد والقياس والمصالح المرسلة الى اخره، لكن عرضت عليه مسألة من خلال هذه الأدلة التي يعرفها لم يظهر له جوازها أو منعها، صحتها أو بطلانها، لا من خلال الأدلة، قال يتوقف. جاء وقت العمل، حصل وقت العمل له أو لمستفتي، فماذا يصنع؟ أما المستفتي فيقول له أنا ما عندي شيء الآن، لا أستطيع أقول لك بحكم، اذهب إلى غيره، يدله على غيره من هذه الأدلة. وأما هو في نفسه إذا كان الاجتهاد نفسه يريد أن يعمل فماذا يصنع؟ يتوقف، لأنه عالم ما وصل إلى يعني الحكم فيتوقف. طبعا الأمر يحتاج إلى أن يعمل، لو فرضنا أنه في صلاة أو في صوم أو في حج أو في زكاة أو كذا، وما ترجح له ما الذي يفعله في هذا الحال؟ قال في هذه الحال عليه أن يقلد غيره. في هذه الحال حكمه حكم من؟ حكم العامي، حكم الحكم العامي، يقلد أقرب المجتهدين له يعني سواء كان من الأحياء أو من الأموات. أحدها تعارض الأدلة بالأحكام، فيجب التوقف على الأصح، إذ ليس أحدهما يعني أحد الاحتمالين أولى من الآخر، والتخيير بعيد لعدم الظن عند التعارض. قال الشيخ فيجب التوقف على الأصح، يعني فيه في المذهب الشافعي على الشيخ الشافعي الأصح ويجب التوقف، وهذا مذهب هذا الأصح عند الشافعية وعند الجمهور من أهل العلم. ويقابل الأصح أنه يتخير بين الاثنين المقابلين، يعني يقابل الأصح أنه يتخير يأخذ بهذا وهذا. قال ولكن ليس له أن يتخير، لأن التخيير بعيد لعدم الظن عند التعارض، عند التعارض والتساوي ليس هناك ظن يجب الأخذ به. نحن قلنا القاعدة العامة هناك إيش؟ أنه إنما يؤخذ بالظن الغالب في الأحكام، ولا يجوز أن يأخذ بالظن المرجوح ولا بالشك. نعم. قال الحالة الثانية من أحوال المتحير هذا، طبعا الحالة الأولى تعارض في الأدلة، الحالة الثانية أن يتحير في مياه الأواني، الأواني التي عنده طاهر ولا غير طاهر. هناك عندنا في الحالات الأولى إيه؟ تيقن الطهارة أو تيقن النجس أو غلب على ظنه الطهارة أو النجس، لا هنا متحير والله ما هو داري إنه هذا النجس أو هذا هو الطاهر. قال أن يتحير في مياه الأواني، فإن أمكن أن يحصل من مجموعها مجموع الأواني التي لديه قلتان، بأن يكون معه إناء يصب الجميع فيه لزمه ذلك، هذا مخرج، يعني عنده مجموعة أواني إناء أو ثلاث، وشك أن أحدها فيه نجاسة، لكنه لا يعلم أيها، لا يعلم أي هذين الأنيائين أو هذه الثلاثة هو النجس، لا يعلم، لا يعلم. هناك الحالات الأولى قلنا يكون هناك دليل على أنه يغلب على ظن الكفر، لكن هنا لا يعلم، والله هو هذا الإناء الأول أو الثاني أو الثالث ما أعلم. كان فيها له أحوال في مسألة الخروج من هذا الحال، أنه يريد أن يتوضأ ويصلي أو يغتسل ويصلي. قال إن أمكن جمع ما في هذه الآنية الثلاثة، يعني كب بعضها على بعض في إناء واحد، سواء هو يقول كان في إناء آخر، سواء في واحد منها ثلاثة أو في إناء ثالث، إذا أمكن جمع الماء هذا المتفرغ في إناء واحد وكان أكثر من قلتين، كان أكثر من قلتين، إذن بهذا الحال يكون إيش؟ يكون الماء طهور، بشرط طبعا أن لا يغلب ريحه، يعني نجاسة على ريحه ولونه وطعمه. فإذا جمعه ولم يكن فيه ريح أو طعم أو لون لنجاسة، إذن تيقن الآن أنه مجموع هذا الماء طاهر، لأنه ما بلغ القلتين لا يحمل الخبر. وإن تعذر عليه ذلك ما استطاع يجمع الماء في الإناء الواحد، فمذهب الشافعي رحمه الله أن يصب الجميع، صب الجميع على كبه، ها يعني ايش يكفئها لا تدفع عنده، ثم ايش يبينها. ومذهب الشافعي ومذهب بعض الفقهاء غير الشافعي له، يعني عليه ان يزيل الماء هذا من عنده حتى يتحقق انه ليس لديه ماء، لانه ليش هو لو كان الماء نجس يقينا فحكمه يعني حكم المعدوم، لو كان مثلا متيقن ان هذا الماء عنده نجس وحكمه حكم المعدوم لا يحتاج إلى أن يعني يكفئه أو يصبه بالأرض. وبعضهم حتى بعضهم يقول حتى في حال ما إذا كانت ماكا نجد أولا يزيله وبعدين يتيمم، لا، لكن هذه المسألة يقول إنه في حال اشتباه الطاهر بالنجد ليس له أن يتيمم حتى يكب الماء هذا كله. لما؟ قال لأن عنده ماء طاهر، وإذا تيمم وهو متيقن أن عنده ماء طاهر لكن لا يدري أهو هذا أو هذا، فلا بد أن يزيل هذا الأصل يقين ما طاهر، يزيله من ماذا؟ بإراقة الماء كله. هذا الذي مثل على الإمام الشافعي. الشيخ لا يستطيع هذا، الشيخ ابن عبد السلام يقول لا يستطيع هذا، وهو ولعله الأقرب والأصح. قال وفي إلزامه يعني مسلم في هذه الحالة بالصب يعني بكفء الماء إشكال، في إلزامه إشكال شرعي. قال من جهة أن الممنوع شرعا كالممنوع حسا، الممنوع شرعا كالممنوع حسا، والممنوع شرعا ايش؟ يعني هذا الماء الطاهر الذي اشتبه بالنجس ممنوع شرعا لانه احتمال ان يكون نجس، هو من حيث انه طاهر ليس ممنوعا، لكنه منعه الشرع لوجود الاشتباه، فيقول هذا الماء الطاهر المشتبه بالنجس ممنوع شرعا، والماء النجس الموجود ممنوع حسا. فيقول يعني لكونه كذلك فكلاهما ممنوع، فالممنوع شرعا فالممنوع حسا. هذا وجه. وجه آخر يقول إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، والماء النجس أو المشتبه بنجاسته في حكم المعدوم، فليس بحاجة إلى أن يصبه وليصح تيممه، بل يجوز له أن يتيمم مع وجود هذا الماء الذي لا يجوز له استعماله. هذا وجه كلام الشيخ. قال وفي إلزامه بالصب إشكال من جهة أن الممنوع شرعا كالممنوع حسا، فوجود هذا الماء كعدمه، وجود هذا الماء المشتبه في طهارته كعدمه، لأنه عاجز عن استعماله شرعا، عاجز عن استعماله شرعا، فيصير كواجد الماء الذي يحتاج إليه للعطش أو إلى ثمنه في ذهابه وإياده، ماء طاهر موجود معه لكنه يحتاج إلى أشرب، لو توضأ به ما تعطش، قالوا يجوز له أن يتيمم مع وجود هذا الماء الطاهر، وكذلك يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء الطاهر الذي يستطيع أن يشتريه لكن بثمن مرتفع. فيقول هذا وجود هذا الماء كعدم لأنه عاجز عن استعماله شرعا، فيصير كوجدان الماء الذي يحتاج إليه للعطش أو إلى ثمنه في ذهابه وإيابه. وقد تقرر أن العجز الحكمي نقوم به شرعا أن العجز الحكمي كالعجز الحسي. فإن من وجد ماء في وادي أو نهر لا يقدر على الوصول إليه ماء بمثابة من فقده ماء. إذن في هذه المسألة إذا تحير بين الأواني ولم يمكنه جمعها حتى تكون يعني قلتين، قال في هذه الحال يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء. الحالة الثالثة ماشي، هذه الحالة فيها نوع فيها بحث يعني نكتب عنده إن شاء الله تعالى في أو نأخذه من الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخلي كمينة ها الثالثة هذا يسأل يقول الحجر الأسود من أين أتى وأين موجود هو الآن؟ أما أين موجود هو الآن فهو في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة، هذا الحجر الذي الناس يعني يتزاحمون على استلامه. وأما من أين أتى فله فيه روايات كثيرة لآخرين، ورد أنه نزل أشد بيارا من اللبن وطولته خطايا بني آدم، كلام كثير لكن لا فائدة من السؤال من أين أتى. كلام يعني لا فائدة من معرفة العلم به للعلم به أو عدم معرفة العلم به، هو موجود متعبد بأننا يعني نقبله عند الطواف أو نستلمه إذا استطاع إذا لم نستطع تقبيله أو نشير إليه، ويكفينا هذا اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعني كونه نزل من الجنة وأنه كان كذا إلى آخره، هذه لا يتعلق بها كبير فائدة للمسلم. المقصود أننا نفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يخاطب الحجر: والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا نحن نقبله ونستلمه ونشير إليه في طوافنا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السؤال ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ معناه لا ينفع صاحب الحظ، صاحب الحظ لا ينفعه حظه من الله سبحانه وتعالى، بل الذي ينفعه إيمانه وعمله وإخلاصه. وأما الحظ الذي عليك حظ ونصيب وقدرة الإنسان لا تنفع إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ما حكم دعاء القنوت للمجاهدين في فلسطين في هذه الأيام؟ أخي دعاء القنوت عند النوازل، دعاء القنوت عند النوازل، نوازل حاضرة للجنة. أما الأذى المستمر وكذا فيدعى برفعه من حين لآخر، من حين لآخر سواء في القنوت أو في غيره. ومن واجبنا نحن المسلمين في كل زمان ومكان إذا دعونا في صلاتنا وخاصة في آخر الليل وخاصة عند إنسان لما يكون في أقرب حال إلى ربه أن يعطي شيئا من دعائه لمن أصابه ضر من المسلمين في كل مكان، وفي مقدمتهم هذه البلاد الطاهرة عن فلسطين التي تليت باقتصاد اليهود وتدنيسهم. فنعم من واجبنا أن نجعل جزءا من دعائنا أو في قنوت أو في يعني في أي وقت من الأوقات التي نحس فيها بقربنا إلى ربنا أن ندعو. ومن ضمن ما ندعو به أعظم شيء ندعو به يخطر ببالنا، ونضمن ذلك أيضا الدعاء لهذه الديار المقدسة أن يرفع اللهم بها من ظلم والضهاد وأن يريح أهلها مما حصل عليها. الرجاء بيان معنى القاعدة المشهور لا يسقط بالمعذور أو المعذور أو الإيش المعذور مع المثال. نعم قاعدة مهمة في هذه القواعد الفقهية ولها تعبيرات كثيرة، يعني الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه مأخوذة ولها يعني عدة سير في القواعد الفقهية، مأخوذة من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أمرنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر أو بشيء فاتوا منه ما استطعتم. هذه القاعدة مأخوذة من هذه النصوص، بمعنى أنك إذا طلب منك شيء ولم تستطع على فعله كاملا أو على فعله يعني بشرائطه وأركانه على ما يجب بالتمام ونحو ذلك، فأفعله بالقدر الذي تستطيعه. ولنا في الصلاة التي هي أهم ركن في أركان الإسلام مثال واضح، نحن مأمورون كيف نصلي؟ الله أول قال الله سبحانه وتعالى ما قال صلوا، قال أقيموا، أقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة يعني فعلها على الوجه الأكمل لجانب أركانها وواجباتها وسننها والامتناع عن مكروهاتها ومبطلاتها، لكن من أركانها القيام والقعود والركوع والسجود. قد لا يستطيع الإنسان أن يقوم، يكون يقف يعني يكون واقف، ولا يستطيع أو لا يستطيع أن يكون جالسا إلى آخره. جاء الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم وأخبرنا وبين لنا أننا مأمورون بما نستطيعه من الصلاة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخر ما هناك. يعني الذي لا يستطع على جنب يومي إيماء أو بالرمش إلى آخر ما تستطيع تأدي. هذا هو الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى ما يجي واحد يقول والله أنا ما استطيع أن أصلي قائم، إذا خلاص درجة أصلي. نعم، الميسور الذي تقدر عليه لا يسقط بالمعسور الذي لا تقدر عليه. وفي الوضوء كذلك نحن ملزمون ومأمورون بأن نتوضع وضوءا تاما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أن نغسل الوجه والكفين واليدين والرجلين ونمسح الرأس. لكن قد يكون في عضو من أعضاء الوضوء مانع لك من أن تتوضع، بل قد لا يوجد العضو أصلا، يعني قد يكون مقطوع اليد أو الرجل أو كذا، فيقول له لا صل لا تتوضع، لا أتي بما تستطيع. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. نعم. قال في الحديث من تجلس شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم، يعني فقال بعض أهل العلم أن أكثر مدة الحيض 15 يوم، بعضهم قال 10 أيام. إذا كان عادتها 7 أيام وجاءها بعد 7 أيام يوم أو 6 أيام يوم 8 أو 9 احتمال يكون من الحيض والاحتمال. إذا كانت في علامات الحيض دم الحيض وهذا الذي يعني تتحرى فيه أو أن يعني غير النزيف، إذا كان فيه علامات دم الحيض فتجتهد وتعتبره حيض وليس لها أن تصوم وتصلي وهي حائض. وإن كان لا ليس من جنس دم الحيض، دم مختلف وفيه سبب أيضا قد يكون دال على أنه غير دم الحيض من تعب أو جهد أو كذا، فاحتمل أن يكون لا يكون دم حيض. وإذا لم يكن دم حيض فلها أن تصوم ولها أن تصلي ولها أن تصوم، ولكن يعني مثل ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرف مدة حيضها وأن تتنظف وتستقدر وأن أيضا تتوضا بكل صلاة. نعم، لا إذا في مدة الحيض وفي مدة الحيض، كل ما هو في مدة الحيض فهو حيض، ما كان في مدة الحيض فهو حيض، حتى لو لم حد كانوا أيضا يحملون العيش السفرة الكدرة والسفرة في مدة الحيض يعتبرونها حيض. نعم. دفع الصلاة في مكة المكرمة ما حكمها وهل تقطع؟ هل يوجد تحية مسجد في مكة؟ هل الصلاة أفضل من الطواف في مكة؟ صلاة على الجنازة للصفوف غير مسوية جائزة غير جائزة؟ أولا قوله مكة هو يقصد الحرم. نعم. وهذا يقصد الحرم. نعم. فدفع الصلاة في الحرم قلنا أكثر من مرة يقول الفقهاء الأصل أنه ليس للمؤمن أن يمر أمام المكلف ولا يجوز له فيه، يعني نهي شديد في هذا، لكن قالوا في الحرم وليس المراد أنه كل الحرم حقيقة، قالوا بالحرم يقصدون الطواف وما يكثر فيه الزحام، فالمكان الذي يكثر فيه الزحام ولا يستطيع الإنسان أن يتحاشى المرور فهنا قالوا لا بأس لا حرج على من مر أن يمر ولا تقطع صلاة من مر بين يديه في هذا الحال، لكن لا نعتبر ذلك في عند حال السعة وحال عدم الزحام، لا ولو في الحرم، يعني انت الان في الارض خارج يعني بعيدة او في السطح او في ما تأتي وتمر امام مصلي وتقول والله في الحرم يجوز لك ان تمر امام المصلي، لا اباح او رخص الفقهاء في الحرم، يعني في وقت الزحام في حال الزحام في الصلاة المطافي ونحوه. نعم. هل يوجد تحية مسجد في مكة يعني في المسجد الحرام؟ نعم، المسجد الحرام